السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله. وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. فلا زلنا مع لقاءات متجددة حول شرح لكتاب كيف تكون محققا. وتكلمنا في اللقاءات السابقة عن العلة وكيفية اكتشاف العلة، وكل هذا يأتي عن طريق جمع الطرق وأقوال أهل العلم. ووصلنا إلى الخلاف بين الوصل والإدراج. تفضل فضل الشيخ. الوصل والإدراج. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فمرحبا بكم في هذه اللقاءات مع أخوي الكريمين، الشيخين الكريمين. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا عونا لإخواننا على إتقان هذا العلم اللهم وتيسيره على عباده. هذا وصل وإدراك وإدراج، أو يأتي يعني هل هناك قرائن تفيد معنا أن هذا الكلام لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أو هذا الكلام أدخل على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدرج؟ هذه قضية من القضايا التي يعني نحياها ونعيشها، والأئمة من قبلنا كتبوا فيها مصنفات، سواء يعني فردت أو كتب الشروحات تكلموا عليها، أو كتب العلل تكلمت عليها بوفرة، سواء العلل أو الشروحات كابن رجب أو الحافظ ابن حجر رحمه الله أو غير هؤلاء، أو في إشارات الأئمة كالبيهقي رحمه الله وغير من أهل العلم، نجد عندهم يعني في هذا الباب تمييز لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام غيره، الإمام الذهبي رحمه الله. هكذا نعيش ونحيا ونتعلم منهم كيف يميزوا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام من كلام غيره. فمعنا حديث الآن نستمع إليه وننظر اختلاف العلماء في هذا الحديث بين قائل بالإدراج في جملة معينة وقائل بغير إدراج، مع أن هناك تجد ألفاظا اتفق على أنها مدرجة، كحديث بدء الوحي فيه جملة والتحنث التعبد، فالتعبد هذه هو التعبد. تفسير جملة معينة في الحديث جاءت من راو، فهذه الجملة جاءت حكم عليها بأنها مدرجة. لكن في موطن آخر ممكن تجد واحد وأهل الشبه ينقلونها، مثلا تأتي رواية عامة، رواية مطلقة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تأخر عنه الوحي فكان يصعد سواحق الجبال ويريد أن يتردد منها، فيأتيه جبريل عليه السلام فيثبته حتى نزل يا أيها المدثر. فهذه الجملة للصعود على سواحق الجبال والتردي إنما جاءت مدرجة في رواية ليست على شرط البخاري، إنما أدخلت من الزهري رحمه الله على هذا الحديث. فقد يأتي شخص ويقول هذه في الصحيح ويتكلم عليها ويلبس على المسلمين بهذه الجملة، ومعروف أن في صحيح البخاري رحمه الله معلقات موجودة في ألفاظ مدرجة سيقت عند النظر والتحرير، تجد نصوص العلماء عليها وتكلمت عليها في السيرة النبوية في هذه الجملة، وموجودة في سلسلة الفوائد باتساع بعد ذلك. معنى حديث الآن نستمع إليه في هذا الباب، تفضل. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك ثلاثة، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. نعم، هذا خبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في جملة وما منا إلا. هل جملة وما منا إلا يعني موصولة مسندة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أو هي من كلام ابن مسعود رضي الله عنه كما قال بعض أهل العلم في هذا الباب؟ نستمع إلى كلام الأئمتنا في هذا الحديث. نعم، ورد في شعب الإيمان قال الإمام أحمد رحمه الله. هنا قال الإمام أحمد، إذا ظهر يعني ذهبنا الآن نضع كلمة قال الإمام أحمد في شعب الإيمان ونقلب الطرف حولها. فطبعا البيهقي رحمه الله هو أحمد بن الحسين، يعني يعتقد الآن أحمد بن الحسين بن علي الخراساني أبو بكر البيهقي متوفى 458. هذا الإمام رحمه الله عندما ننظر هكذا يقول قال الإمام أحمد، قال الإمام أحمد، قال الإمام أحمد، قال الحليمي، قال الإمام أحمد، هكذا وانت ماضي. فقول قال الإمام أحمد في سياقات قطعا، وهذا الأشهر الموجود هو البيهقي رحمه الله، قال الإمام أحمد ويأتي البيهقي يقول الإمام أحمد البيهقي، فأيضا دي مقيدة. لكن أحيانا يكون الإمام أحمد هو الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله. أخونا يذكر مثالا، تفضل عندك مثال لهذا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى يريد والله تعالى أعلم الطيرة شرك. لا أقول عندك مثال يعني فيه البيهقي ينقل عن الإمام أحمد رحمه الله، ونقل عنه أنه أول قوله تعالى وجاء ربك، يعني هذا المقام يعني. طيب فأنا الشاهد الذي يعني نعيش معه، طبعا جاء ربك على ظاهرها، وجاء ربك والملك صفا صفا، فصفة المجيء صفة الإتيان لله تبارك وتعالى تأتي من حديث أخرى في القيامة. نعم. يعني هذا في موطن يأتي حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الباب في القيامة، ومجيء الله سبحانه وتعالى في القيامة وفي صورته التي يعرفون، فهذه قاطعة في الباب، يعني محتاجة إلى تأويل ولا محتاجة إلى شيء آخر يعني. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى يريد والله تعالى أعلم الطيرة شرك على ما كان أهل الجاهلية يعتقدون فيها، ثم قال وما منا إلا يقال هذا من قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وما منا إلا وقع في قلبه شيء عند ذلك على ما جرت به العادة وقضت به التجارب، ولكنه لا يقر فيه بل يحسن اعتقاده ألا مدبر سوى الله تعالى، فيسأل الله الخير ويستعيذ به من الشر ويمضي على وجهه متوكلا على الله جل وعلا، كما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أريت من الطيرة ما تكره فقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. قد ذكرنا طرفا من هذه الأخبار وما قيل فيها في كتاب السنن. المهم هذا الدعاء معه أدعية، معه يعني نحو أدعية أخرى في هذا الباب، هو الاستسلام لله تبارك وتعالى، وإن كان خبر يعني سند الدعاء اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك لا ولا إله غيرك، سند ضعيف في هذا الباب، لأنه كدعوة يلاذ بالله سبحانه وتعالى في هذا المقام، ويوقن أن الخير والشر يعني لا يأتي به إلى الله سبحانه وتعالى ولا يصرفه إلا هو سبحانه جل في علاه. لكن هناك أسباب أخر في نفع تطير، منها من هذه الأسباب كرقم واحد اعتقادنا أن الطيرة شرك، وإذا نظرت في قصص الأنبياء ستجد هذا الأمر الشركي جاء في زمن نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام، ثم انتقل التشاؤم هذا والتطير من جيل إلى آخر، حتى تجده في بعض يعني أصبح على النت بوفرة، وأصبح في بعض الجرائد، وأصبح في كذا أمور تشاؤمية موجودة وأشياء تنشر. لكن الإنسان عندما يعلم أن هذا الشيء شرك يتقيه. طيب كيف أتقيه؟ أولا علمي بأنه شرك كما في هذا الحديث. الأمر الثاني المضي قدما ولا ترجع الخلف، يعني افترض أنت طالع في صباح اليوم قابلت شخصا، هذا الشخص يعني كل ما تراه يحدث حاجة معينة، ترجع للخلف أو تمضي قدما، تمضي قدما أو تمضي مضيت على مكان، هذا المكان يمضي الناس كل ما ترى فيه حوادث باستمرار، فأنت تمضي يا رب سلم يا رب سلم، وأنت ماضي، فتلوذ من بالله سبحانه جل في علا أن يسلمك، سأل الله العفو والعافية، فما أوتي أحد أفضل من العافية بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى. شخص آخر بجوار بيته طريق وطفل مارر عربية خبطت، فكل ما مضي بطفل أو طفل يمضي خايف من هذا من هذا المكان، فهذه أقدار تمضي يمضيها الله سبحانه وتعالى على هذه على هذه الأرض. الإنسان لا يضر، النظرة لا تضر، كله بقدر الله، كله بقدر الله، العين تضر بقدر الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يسلم أمره إلى الله ويأخذ بالأسباب. ويأتي حديث معاوية بن الحكم السلمي، ومنا رجال يتطيرون، قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، يعني تمضي قدما في هذا الباب ولا يصدك هذا. إذا مضت قدما قدر الله نافذ، سواء تركت السبب أو أخذت بالسبب، قدر الله نافذ، أتاك الموت، يأتيك كذا. عندنا أيضا من أخلاق 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، هم قوم من وصفهم أنهم لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أيضا التفاؤل، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الفعل الحسن، كلمة طيبة تقال، فمثلا في قصة صلح الحديبية والمتعلق بقصة سهيل ابن عمرو سهل أمركم، لكن هذه الجملة ينظر فيها من حيث التحرير الحديثي فيها، يعني الآن بتستدل بجملة معينة في سياق قصة طويلة، فتنظر فيها هل ورد عليه إرسال أو لا. إذن اعتقادنا أن هذا الخلق موجود، وأنه أو هذا الاعتقاد شركي موجود في الأجيال السابقة وفي هذه الأمة، علاجه بالتوكل على الله سبحانه جل في علا والمضي قدما، وأن الإنسان لا يصيب شيء إلا بقضاء الله وقدره. أيضا التفاؤل بالكلمات الطيبة والأسماء الطيبة، الدعاء وإن كان هذا السند ضعيف، اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك، ففي باب الفضائل واتقاء هذا الشر. عندي في هذا المقام الحديث الذي معنا الآن، الطيرة شرك وما منا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. فكلمة وما منا، يعني فريق من العلماء قالوا وما منا هذه راجعة إلى من؟ إلى ابن مسعود رضي الله عنه، تنزيها للرسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا. ننظر إلى مزيد من أقوال العلماء الآخرين، تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما في العلل الكبير، وكان سليمان العلل الكبير للترمذي رحمه الله، نعم، هو سليمان بن حرب ذا شيخ البخاري، نعم، وكان سليمان بن حرب ينكر هذا الحديث أن يكون عن النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الحرف وما منا، وكان يقول هذا كأنه عن عبد الله بن مسعود قوله، نعم، هذا كأنه عن عبد الله بن مسعود قوله، نعم. وتعقب ابن القطان دعوى الإدراج في بيان الوام، القطان الفاسي يتعقب على سنن أبي داود كثيرا، فتعقب هذه الدعوة هنا، نعم، بأن كل كلام مسوق في سياق لا يقبل دعوى درجه إلا بحجة، وتبعه العلامة الألباني في الصحيحة، نعم. نواصل أيضا نجد كلام علماء آخرين متقدمين، تفضل. يعني سئل أبو حاتم عن هذا الحديث فقال حديثه منكر، ابن حجر في النكت على ابن الصلاح ماذا قال؟ قال ابن حجر في النكت على ابن الصلاح رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة مثل حديث وكيع، ورواه عن علي بن الجعد وغندر وحجاج ابن محمد ووهب بن جرير والنضر بن شميل وجماعة عن شعبة، فلم يذكروا فيه وما منا إلا. يعني هنا من يتحملها؟ هل شعبة بن الحجاج يتحملها أو الذي يتحملها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؟ فطبعا أنت أحيانا يعني يكون شعبة قد ترد منه بعض الـ الـ الأخطاء في أسماء الرواة، وبعض اللي مر معنا بعض المسائل المتعلقة ببعض المتون. نعم. وإن كانت يسيرة فهو إمام في الجرح والتعديل وإمام في الحفظ البعض والإتقان رحمه الله في هذا الباب، لكن هنا في هذا السياق حدث خلاف. لما تسمح كلام الحافظ ابن حجر يحكي، لكن نكمل كلام الحافظ ننظر في ختامه. قال ابن حجر، قال وقال ابن حجر: والحكم والحكم على هذه الجملة بالإدراج متعين، وهو يشبه ما قدمناه في المدرج الأول للإدراج، وهو ما لا المدرك الأول في المدرك الأول للإدراج. نعم. وهو ما لا يجوز أن يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام لاستحالة أن يضاف إليه شيء من الشرك. يعني هنا دي أيضا من الأشياء التي يعني بنص عليها في باب الإدراج، يعني عدة أشياء في باب الإدراج يذكرها، منها هذا استحالة الشيء ينسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذكر لك هذا هذا المثال. عندنا بعض الألفاظ الأخرى في الإدراج في سلسلة الفوائد، وهو التعبد في حديث في الخبر الذي نبهت عليه من قبل، فجزم به الطيبي مدرج في الخبر وهو من تفسير الزهري كما جزم به الطيبي ولم يذكر دليله. نعم، في رواية المؤلف من طريق يونس عنه في التفسير ما يدل على ما يدل على الإدراج، ماذا يعني وهو التحنث التعبد يعني التعبد يعني هناك دي كانت مقولة نقلتها يعني في هذا المقام، وتفصيلها والكلام عليها مع باحث في سلسلة الفوائد المجلد 9 و141 هناك. ننتقل إلى فائدة أخرى في هذا المقام وهو سلوك الجدة. نعم تفضل. روى أبو عتاب سهل بن حماد عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن جده أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم الحديث. يعني هذا الحديث في خريطة أمامكم هكذا. الأول قبل الخريطة سلوك الجدة، يعني أنا الآن عندي طريقان أو أكثر من طريق من بلدي إلى القاهرة. طريق مثلا من هنا من مثلا من يتسمنون يمر على المحلة مثلا على طنطا في طريق الأخير للقاهرة، وطريق آخر بيمر مثلا من على أجا على ميد غمر في طريق آخر، لكن الذي أسلكه باستمرار هذا الطريق، لكن لعلة جيت من الطريق الآخر معي ناس سينزلوا في هذا الطريق، فيسمى الطريق الآخر هذا الغير مسلوك باستمرار غير الجد، والطريق المعهود لدي باستمرار يسمى هذا الجد. فهذا مستخدم مدى الأسلوب والمصطلح مستخدم في الأسانيد، يعني مالك عن نافع عن ابن عمر ده يسمى جد، في مالك عن نافع عن أبي هريرة يسمى ده غير جد، لكن الجد اللي هو مشهور معلوم كذا، فأحيانا يرجح غير الجادة على الجادة. لماذا؟ يقول إن صاحبها حفظها، يعني راح من هذا الطريق الجديد حفظ هذا ليه، والآخر يعني ربما يعني كسل أو أخطأ فأتى بطريق ليه بطريق الجادة. فهنا يأتي ليه الترجيحات بين أهل العلم في مثل هذا الجدة وغير الجدة. هذا مثال معنا إذا وقع الذباب في شراب أحدكم. هذا الحديث يعني من هذا الطريق في جدة وغير جدة، من طريق من؟ عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله عن أنس عن جده أنس دي جدة، وفي هذا بهذا السند عدد من الروايات في صحيح البخاري وفي غيره، وقام أخونا الباحث محمد لملوم حفظه الله حاول جمع روايات في هذا الباب حول عبد الله بن المثنى وثمامة عن ثمامة عن جدي في هذا الباب ودراسة حوله. لكن الخريطة كما ترونها كذا جاءت أبو عتاب عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس، وجاء طريق آخر حماد بن سلمة عن ثمامة عن أبي هريرة. نعم. فحماد عن ثمامة عن أبي هريرة غير الجد. الآخر هذا يسمى الجد. يسمى الجد. أبو حاتم قال هذا أشبه بالصواب عن أبي هريرة اللي هو غير غير الجد، ولازم أبو عتاب الطريق لازم طريق كلمة طرف استخدام الجد. إيه؟ لازم الطريق هذا الجد. لما تأتي في علل ابن أبي حاتم وتقول مثلا لازم الجد، تبحث كم مثال في العلل يأتوك ده اصطلاح استخدموه، ممكن ما تجد كلمة اصطلاح لازم الجدة، ففي مرادفات لللفظ ممكن تجد في مرادفات، واحد استعمل لازم الجدة واحد استعمل هذا الايه المصطلح وهكذا. فهنا ابو حاتم رجح هذا الايه الذي سمعتموه طريق حماد عن ثمام عن ابي هريرة. هذا الحديث له مخرج ايضا اخر، عبيد بن حنين عن ابي هريرة متابع لهذا، وده موجود في صحيح البخاري 3320 3320 إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم ليزعه فإن في إحدى جناحيه دواء والأخرى شفاء. ده لفظ الإيه؟ الإمام البخاري رحمه الله. فهذا المخارج الأخرى التي عن أبي هريرة هذه تقوي هذه الوجهة التي رجح من رجح أبو حاتم رحمه الله، ويتؤيد أن عبد الله بن مثنى سلك الإيه؟ طريق الجد. سلك طريق الإيه؟ الجدة. أبو زرع قال أخطأ فيه، أبو زرع قال أخطأ فيه عبد الله بن مثنى، والصحيح ثمامة عن من؟ عن أبي هريرة. يعني قدم غير الجد. أي نعم، يعني هنا أبو حاتم وأبو زرع على من؟ حماد بن سلمة عن ثمامة عن من؟ عن أبي هريرة. لكن أبو زرع قال عبد الله بن مثنى أخطأ إيه؟ أخطأ في هذا. فإن الخطأ في من؟ في تسمية الصحابي، هل الصحابي من مسند أنس أو من مسند أبي هريرة أو مسند أبي هريرة؟ الآن من مسند أبي هريرة والحديث إيه؟ والحديث صحيح وفي صحيح الإمام البخاري. في ختام هذا اللقاء أشكر الله سبحانه ثم أشكركم وصلاة تقبل منا ومنكم، وإلى لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.